بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الوقف: ولا يباع موقوف وإن خرب، فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يباع، ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه، أو جف الشجر الموقوف، أو قنعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله، فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف، أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد. إذن الوقف في الأصل معناه التأبيد في الشيء، الحبس لا إلى وقت معين، وخاصة بالنسبة للأرض، فإذا وقفت قطعة أرض مسجدا، سواء بني عليها المسجد أو لم يبنى عليها، لكنها وقفت، خرجت من ملك الواقف إلى ملك الله تبارك وتعالى. عند ذلك لو افترضنا أننا بنينا مسجدا عليها، ثم وقف هذا المسجد، ثم بفعل العوامل الزمنية عند ذلك خرب هذا المسجد، كأن حدث مثلا زلزال أو لقدم في المسجد تساقط هذا المسجد عند ذلك صار خرابا. عند ذلك هل يجوز لنا أن نبيعه؟ لا يجوز بيعه ولا بحال من الأحوال على الإطلاق، سواء تعذرت إعادته أم لا. لماذا؟ لأن الملك خرج من ملك الواقف، فلا يملك أحد من الناس أن يبيعه على الإطلاق. طبعا إذا قلنا يمنع بيعه، أي تمنع هبته أيضا أو انتقاله إلى شيء آخر، ولا يغير حاله من حال إلى حال. لماذا؟ لأن الأرض هذه ولو بقيت أرضا، يعني على سطح الأرض، هل يمكن لنا أن نصلي فيها أم لا؟ يمكن لنا. هل يمكن لإنسان أن يعتكف في هذه الأرض أم لا؟ يمكن. لذلك قال: ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه. هذا إذا كان بناء. عند ذلك قال بعد ذلك: أو جف الشجر الموقوف، يعني أحيانا يقفون بعض الأشجار المثمرة على جماعة من الناس، جف هذا الشجر بسبب مثلا قطاع المياه، عند ذلك جفت أي يبست تلك الأشجار فبقيت خشبة، أو جاءت ريح شديدة فقلعتها من مكانها، وعند ذلك لا يمكن إعادتها، هل يبطل الوقف؟ كذلك لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه. يعني هذه الأخشاب هل يمكن لنا أن نحولها أبوابا؟ فهذه الأبواب عند ذلك يمكن مثلا الانتفاع بها، سواء كانت أبوابا أو أي شيء آخر، إن لم يمكنه إجارته خشبا. فلو كانت هذه الأخشاب تصلح للإجارة لأي عمل ما، عند ذلك نؤجر الأخشاب ونأخذ الأجرة ونوزعها على الموقوف عليه. فإن تعذر الانتفاع به، يعني في بعض الأشجار المثمرة لو نظرنا إلى خشبها قالوا إن خشبها لا يصلح إلا للحرق مثلا، عند ذلك الانتفاع بها إنما يؤدي إلى استهلاكها، استهلاك عينها. ماذا نفعل؟ كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق، هذا تمثيل لاستهلاك عينها. إن قطع الوقف، طبعا ليس كل شيء سيبقى، ألا ترى أننا لو وقفنا جحشا مثلا سابقا كانوا يقفون بعض الدواب على المساجد لنقل المياه إلى المساجد، هذا الجحش يموت أم لا؟ يموت، معنى ذلك انقطع الوقف. هذا الشجر الآن الذي لا يمكن فيه إلا الإحراق، عند ذلك ملكه الموقوف عليه بالانتفاع به بالإحراق والدفء عليه، عند ذلك فينتفع بعينه. قال انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه، حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه، يعني بإحراقه ولا يبيعه. يعني مسألة لا يبيعه ولا يهبه، لماذا؟ لأن فتح هذا الباب باب لا ينسد أبدا، وعندما فتح هذا الباب سواء كان لجهة رسمية أم لأفراد، عند ذلك ذهب الوقف وضاع الوقف. ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بلي. الحصير كل المساجد يعني غالبا فيها حصر، والحصر هي الأشياء التي توضع فوق الأرض مباشرة سواء وضع فوقها سجاد أم لا. هذه الحصر مع الزمن مع الرطوبة تصبح بالية، يعني تتقطع الأشياء التي فيها وتصبح بعد ذلك تتناثر مع بعضها البعض، تسمى بالية الآن. فذهب جمالها، ذهب نفعها، بل صارت توسخ المسجد أكثر مما ننتفع به. ماذا نفعل؟ هذه لو استطعنا أن نبيعها وأن نستبدلها بحصر جديدة ولو قليلة، يعني من الممكن أن يأخذها بعض الناس للإحراق واستبدلناها بشيء لمصلحة المسجد سواء كانت حصرا أو غيره، هي هذه البالية لا تنفع للمسجد بحال من الأحوال، ماذا نفعل؟ من الممكن أن نستبدلها بأن ذهب صورة أنها بالية، بأن ذهب جمالها ونفعها، وكانت المصلحة في بيعها. وكذا إذن عند ذلك نبيعها بأي شيء لكن لمصلحة الوقف. قال وكذا جزوعه المنكسرة خلافا لجمع. كانت الأسقف عبارة عن جزوع أشجار، مع الزمن ينكسر البعض، فعادة يفكون المنكسر ويجعلون بدلا عنه جزعا صحيحا. فإذا جعل هذا ماذا نفعل بالمنكسر؟ سواء كان هذا الجزع المنكسر موجودا في السقف أو موجودا في الجدران، ماذا نفعل به؟ قال وكذا جزوعه المنكسرة، هذه الجزوع المنكسرة يجوز أيضا أو كانت مشرفة على الانكسار مثلا، عند ذلك يجوز لنا بيعها لمصلحة المسجد إن لم يمكن الانتفاع بها في المسجد أصلا. أما إذا كان من الممكن أن نتخذ من الجزوع المنكسرة ألواحا خشبية، يعني لو أعطينا لنجار جزعا كبيرا فقال يمكن أن نجعل منه بابا أو كرسيا للمسجد أو ما مصلحة، يعني ما يوجد في المسجد، فعند ذلك أعطيناه فحوله إلى شيء آخر، هل يباع أم يحول؟ يحول. قال وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما. يعني الجمع هنا قالوا لا تباع بل يعاد إصلاحها من أجل المسجد. أما إذا كان هذا المال يضيع تحت اسم الحفظ عند ذلك الأولى ماذا نفعل؟ أن يباع لمصلحة المسجد. قال ويصرف ثمنهما لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشترات للمسجد فتباع جزما. يعني إذا كانت أصل الجزوع المنكسرة أو البالية إنما كانت في أصل المسجد، هذه التي نتكلم عنها أنها لا تباع لا توهب وإنما تعاد لمصلحة المسجد. هنالك بعض الأشياء موهوبة للمسجد، عند ذلك ماذا نفعل؟ لو كان المسجد لا يحتاجها لشيء هل يمكن أن نفعل فيها شيئا لمصالح المسجد؟ نعم، فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبلغ. قال وكذا نحو القناديل. القناديل في المسجد نفس الحكم تماما، فقد يتنكسر بعض القناديل. كانت هنالك قناديل توضع فيها الزيوت وبعد ذلك تضاء وبعضها ينكسر، هل نستطيع أن نستفيد من المنكسر فيها ولو كانت تباع بجزء بسيط؟ يعني لو بعنا عدة قناديل منكسرة فجئنا بها بقنديل سليم يمكن ذلك؟ نعم. ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا. سجاد وقف للمسجد ولا صار حفل عند بعض الأغنياء أو بعض العلماء أو بعض أو ناظر الوقف أو صديقه فأعاره سجادا من المسجد لينتفع به، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا يجوز الاستعمال إلا بطريقة الموقوفة فيها، فالطريقة الموقوفة أن تكون للصلاة فلا تستخدم في غير الصلاة. ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكانت لحاجة أم لا. كما أفتى به شيخنا. مسألة أخرى، ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد، الناظر في ريع للمسجد فوجد أخشابا ربما تصلح للمسجد فاشتراها أو وهبت له للمسجد وقبلها الناظر، إذن إنما كانت موهوبة وليست من أصل المسجد، عند ذلك جاز بيعها لمصلحتين. ما هي المصلحة؟ أعطينا أمثلة للمصالح، كأن يخاف عليها نحو سرقتين. لا إن كانت موقوفة، مرة في أحد المساجد اشتروا يعني كمية من الإسمنت وكانت موضوعة في حفرة المسجد ونزلت أمطار شديدة، وأنتم تعلمون أنه لو نزلت الأمطار الشديدة على الإسمنت فسد وعند ذلك ضاع المال. قام بعض الناظرين على الوقف ببيعه، نعم، وذلك لأنه كان موهوبا للمسجد، ثم بعد ذلك استبدله بأضعاف مضاعفة لأن الوقت الذي بيع فيه كان الإسمنت شحيحا، فاستطاع أن يخلصه من التلف ليلا عند نزول الأمطار. وهكذا مسألة رعاية الوقف مسألة هامة جدا، كأن خاف عليها نحو سرقة. أيضا البلل من الماء في هذه الحالة مثل السرقة تماما. لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا. ذكره الكمال الرداد في فتاويه. ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه، فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر. إذن ولا ينقض المسجد، يعني عندنا مسجد، هل هذا المسجد يعني إذا عندنا مسجد نصلحه أم ننقضه؟ قال ولا ينقض المسجد أي لا يهدم بحال من الأحوال إلا إذا خيف على نقضه، يعني هذه الأشياء الموجودة فيه، الأحجار الأخشاب التي بني فيها، على نقضه أو نقضه كيفما تريد. فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر، عند ذلك إما أن ننقضه وبعد ذلك نعمر بهذه الحجارة إن كانت صالحة. سابقا يا أخواننا، إذا نظرتم إلى بعض القصور فيقال بنيت هذه القصور من أحجار كذا، يعني كيف يستبدلون الأحجار بناء شيء بشيء آخر. اليوم لا يستفاد من التراب ولا من الأحجار غالبا إلا ببيعها. طيب إذا بعناها واستبدلنا بها شيئا آخر، مثلا مسجد قديم من اللبن والخشب، لا اللبن يعود في المسجد الجديد ولا الخشب ولا الأبواب القديمة ولا أي شيء على الإطلاق يمكن الاستفادة منه في البيت الجديد، ما العمل في هذه الحالة؟ ننظر فنقول إذا استطعنا أن نستبدل هذه الأشياء بأشياء مقابلة للبناء في المسجد فهذا أولى. قال ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم، والأقرب إليه أولى. ولا يعمر به غير جنسه، لا يقال نأخذ هذه فنعمر بها رباطا، هذه موقوفة مسجد وليست موقوفة رباط، هذه نأخذها ونحفر فيها بئرا، هذا موقف مسجد وليس بئرا، كالعكس إلا إذا تعذر جنسه. يعني إذا وجدنا أنه لا يمكن أن يعاد به إلا شيء لمصلحة المسلمين، عند ذلك نغير هذا الجنس. والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ له، يعني إذا كانوا سابقا نفس الطين يخمر من جديد ويبنى فيه، نفس التراب يخلط من جديد ويضرب لبنا من جديد ويبنى فيه، أما الآن فماذا تفعل بالمكسرات التي تكون من الأحجار أو من الإسمنت أو من الباطون إلى غير ذلك، لا يستفاد منها. والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر، يعني إذا ما توقعنا أنه يعود إلى هذا المسجد ويمكن أن نبني فيه مسجدا آخر صرفناه أولا إلى مسجد آخر، كما يحدث الآن يعني بتغيير السجاد، لو حفظنا السجاد في المسجد القديم يؤدي ذلك إلى تلفه، فماذا نفعل؟ نبحث عن مسجد آخر فنفرش فيه السجاد القديم لأنه جاءنا سجاد جديد مثلا للمسجد. فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط، ما وجدنا شيء صرفنا ذلك للفقراء. وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة، فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها؟ فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها. يعني أحياناً الآن ما يحدث ترى أن بعض الأغنياء في بعض المناطق يحبون دائماً تجديد ما يوجد في المسجد، ويوجد مساجد فقيرة في المقابل. يا ترى الذي أخرجناه من هذا القديم هل يجوز، يجب علينا أن نحفظه لمصلحة المسجد، أم من الممكن أن نبني فيه مسجداً آخر؟ ماذا نقول؟ لا، يمكن أن نبني فيه مسجداً آخر، سواء كان ذلك خشباً، حجارةً، حديداً، أبواب إلى غير ذلك. حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها، ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه، لأن الذي وقفه سبله وقطعه من أجل المساجد. انتهى. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته، يعني أيضا لا يجوز إلا إذا كان لمسجد آخر. ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته. يعني جاء بعض الناس فأوقف بناء لمصلحة المسجد، ماذا نفعل بهذا البناء؟ نؤجره ونستفيد من أجرته لعمارة المسجد. دائما ناظر الوقف يأخذ من هنا، اليوم يحتاج إلى صنبور، اليوم يحتاج إلى طينة، إلى إصلاح حجارة، إلى إصلاح قنديل، يأخذ من هذا الموقوف من هذا الريع ويصرف على المسجد. ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته، يعني إذا قلنا مطلقا يعني على عمارته وعلى مصالحه، يعني في أشياء من المصالح. لنفترض مثلا بعض الأشياء التي نحتاج إليها، والله الآن هل الدهان من العمارة؟ لا، لكن هذا مما يزين المسجد ويحفظه. مثلا استبدال بعض القناديل المنكسرة كما قلنا بقناديل جديدة من ريع الموقوف، شراء زيت، وذلك من أجل كما في بعض البلاد تدفع ثمن الكهرباء، سابقا كانوا يشترون زيتا من أجل الإضاءة. أدوات تنظيف للمسجد، هذا من ريع الموقوف، هذا بشكل عام، هذا معنى ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته ولو للمئذنة. يعني ما أن المئذنة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المؤذن يؤذن على مكان مرتفع، وقال العلماء إنها من البدع المستحسنة والتي تعرف فيها اليوم البلدة هل هي مسلمة أم لا، عندما ننظر إلى منائر المساجد أو منارات المساجد. قال: وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم للمؤذن والإمام، يعني هذا ما كان لأصل المسجد. طبعا كانوا سابقا بالنسبة للمؤذن والإمام لأنه قيم يقوم على حفظ المسجد، أما المؤذن والإمام الأصل أن يكون ذلك من باب فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر، لكن المتأخرين وجدوا أن هذا الأمر إذا لم نجعل لهم ريعا عند ذلك تهمل هذه المساجد. للمؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه، يعني هنالك وقف، قال الواقف وقفت هذه الدار لبناء المسجد أو لمصالح المسجد، في فرق كبير جدا. فإذا قال لبناء المسجد لا يصرف إلا في بنائه، وإذا قال في مصالحه ماذا نحتاج من المصالح بشكل عام عند ذلك يجوز فيصرف ذلك. وهنا تنبيه للقائمين على المساجد، فقال لا في التزويق والنقش، يعني أن نأتي إلى مثلا لوحة فنية فنجعلها في المسجد تكلف، يعني تكاليف كثيرة، نجعل نقوش زخارف إلى غير ذلك، هذا لا يجوز من ريع الوقف. والله بدنا نشتري تريا فخمة نجعلها في المسجد، هذا لا يصلح من ليست من مصالح المسجد، لكن لو قدمت إلينا من شخص عند ذلك يجوز أم لا؟ جائز، ما لم يكن الأمر منهيا عنه. وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق، وهو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي، يعني إذا قلنا هذا مبني للمصالح، هذا موقوف للأصل البناء، أما إذا كان للمصالح جائز أم لا؟ قلنا جائز، لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما، أي للمؤذن والإمام، وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه. قال ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا، يعني لو كان المسجد مطروقا ولو كان طروقه طول الليل عند ذلك ماذا نفعل؟ موقوف على المسجد زيوت، وذلك من أجل الإنارة، الآن موقوف قناديل، لمبات كهربائية، ثمن كهرباء إلى غير ذلك، ما دام يوجد من يأتي إلى المسجد ويخرج من المسجد ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول يمكن لنا أن نتصرف لمصلحة المسجد. أما أن يكون المسجد مغلقا ثم يقول بعض الناس انظروا إلى أماكن عبادة الكفار كيف يجعلونها مضاءة طيلة الليل، ومتى كان الكفار أئمة لنا نهتدي بهديهم؟ إنما نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان المسجد في حاجة أن نجعل حتى ولو كان للمرة في الطريق لا بأس بذلك، أما إذا كانت الإضاءة لا ينتفع بها عند ذلك فلا يجوز صرفها مطلقا. قال إن لم يكن مغلقا مهجورا، وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوة مع خلوه من الناس، واعتمده جمع، يعني لا نجعل المنطقة مظلمة مطلقا، وإنما من باب أننا نجعل فيه شيئا يسيرا، هذا الشيء اليسير إنما يعلم الناس أن هنا يوجد مسجد، ومن أراد الإتيان إليه دخله أو صلى فيه أو اعتكف فيه إلى غير ذلك، حتى ولو كان خاليا في لحظة من اللحظات، حتى ولو كان خاليا. قال واعتمده جمع، وجزم في الروضة بحرمة السراج بحرمة إسراج أحسن نعم بحرمة إسراج الخالي. قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه، يعني إذا كان خاليا ولا يوجد أي شيء مكان بعيد غير مقصود، المسجد خاليا خال في بعض الأوقات، ماذا نفعل؟ هل نوقد فيه الكهرباء؟ هل نشعل فيه الزيت؟ لا، المطلوب عند ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. فرع. طيب بالنسبة للزيت والتراب، واحد فقير أنا أخذ شيء من زيت المسجد أسرج في بيتي، هل يصح؟ هذا موقوف للمسجد، هذا الشمع للمسجد، هذا الحصى للمسجد، هذا التراب، حتى قال العلماء بمنع التتريب في المسجد. ما هو التتريب؟ يعني كانوا سابقا يكتبون بحبر سائل، وعندما ينتهون من كتابة الورقة ماذا يفعلون؟ يأتون بشيء من التراب فيذرونه على الورقة، فما بقي من الحبر يأخذه من التراب. فهل يجوز لنا أن نأخذ من جدران المسجد؟ لو المسجد في طلاب كثر فصاروا يأخذون، ربما في سنة يخرب المسجد سابقا. الآن لا يوجد تراب في المسجد، يعني نعطي مثال عن التراب. أيضا لو كان هنالك تراب في المسجد، لنفترض في حديقة في المسجد، هل يجوز أن ننقل منها شيئا من تربتها إلى خارج المسجد؟ لبعض الناس لا يجوز. لو كان هنالك حصى في المسجد، هل يجوز لنا أن ننقل هذه الحصى لمصلحة بعض الناس خارج المسجد؟ لا يجوز، لا الحصى ولا التراب ولا الزيت ولا الشمع ولا أي شيء على الإطلاق. فرع: ما حكم الثمر النابت في الوقف؟ ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح، وصرفه لمصالحها أولى. يعني إذا كان عندنا شجرة، مثلا زرعت شجرة يعني أو خرجت شجرة، مثلا نفترض شجرة جوز خرجت في مقبرة من المقابر، طيب صار فيها ثمرة، هذه الثمرة تباع مثلا 10,000 ليرة مثلا في السنة، ماذا نفعل؟ هل نتركها للناس هكذا يتمتعون بها، أم يأتي المسؤول عن ذلك الأمر فيبيع الثمرة لبعض الناس برقم ما، ثم بعد ذلك يصرفه لمصالح المقبرة أو لمصالح المسجد؟ وربما كان الناس يفعلون ذلك، فكنت أرى عندما كنت صغيرا، وربما يشاركني بعض الإخوان في هذا، أنه كانت مثلا شجرة ليمون في المسجد، يأتي المسؤول عن المسجد فيقول نريد أن نبيع هذه، فيدفعون في حبة واحدة أحيانا مبالغ، ويجمعون هذه المبالغ فيجعلونها ثمن تدفئة للمسجد، يعني مصلحة بشيء. والناس كانوا ربما يأخذون هذه القطعة للبركة ويدفعون فيها يعني أشياء كثيرة، يعني أكثر من ثمنها بأضعاف مضاعفة، عند ذلك لا نتركها هكذا للناس. ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح، وصرفه لمصالحها أولى. يعني الأصل خرج شيء في مكان مباح فهو مباح للناس، يعني نتصور الإباحة بما لا يمكن الانتفاع به بشكل عام. مثلا شجرة خرجت فيها ربما ينتفع بشيء من ورقها، لا قيمة له يعني، فيباح للناس. أو مثلا يعني مثل شجرة ريحان، بعض الناس يشم رائحتها. أو مثلا مثل شجرة التوت، شجرة التوت يعني عادة في مقبرة أو مكان مباح لا يمكن الانتفاع بها، فكل من دخل ربما يأكل، يعني إما أن يتساقط على الأرض وإما أن يؤكل منه الشيء القليل، عند ذلك يمكن أن ينتفع به الناس، والأكل منه ليس حراما لأنه موقوف على شيء مباح. قال: والثمر المغروس في المسجد ملكه. يعني لو كان عندنا مسجد ويوجد فيه شجر والشجر له ثمر، فالثمر ملك للمسجد إن غرس له فتصرف لمصالحه، وإن غرس ليؤكل أو جهل الحال فمباح. يعني في طرف من أطراف المسجد يوجد مكان فارغ مثلا، فجاء بعض الناس فزرع شجرة لا بنية الوقف، وهذه الشجرة خرج فيها بعض الحمضيات مثلا فأكل منها بعض الناس، هذا مباح، ليست موقوفة ثمرا للمسجد، وإنما وضعت للزينة ولكن كان لها ثمرة فانتفع الناس بها. قال: نعم. وفي الأنوار: ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة مثلا. يعني إمام المسلمين لو اندرست مقبرة مع لم يعد يدفن الناس فيها لكنها موقوفة للدفن، فهل يجوز له أن يحولها إلى مزرعة يؤجرها؟ لا، لأن هذا الأمر قد يعاد الدفن فيها مرة ثانية. قال: ولم يبق بها أثر. نعم، ليس للإمام. إذا دارست مقبرة ولم يبق بها أثر، إجارتها للزراعة، أي مثلا لا لزراعة ولا لصناعة ولا لمستودع ولا لشيء ولا لتجارة، وصرف غلتها للمصالح، وحمل عليه الموقوفة، فالمملوكة لمالكها إن عرف، وإلا فمال ضائع، أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة. يعني إذا جهلنا من هو المالك، من هو الواقف في هذه المسألة ولا نعرف، ولا يمكن استخدامها مرة ثانية، عند ذلك يمكن أن نستخدمها للمصالح العامة. أصل الوقف للمصالح العامة، وهذا أيضا استخدمناها لشيء من هذه المصالح. ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء. يعني في شجرة مثل شجر الحور مثلا، هذا عندما طبعا خرجت هذه الشجرة لا ينتفع من هذه الشجرة إلا من خشبها وبعض أوراقها، لا يوجد ثمر. نعم، عند ذلك إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟ فأجاب: يعني لا يوجد ناظر، وإنما الحاكم في ذلك قال: نقطع هذه الشجرة ونصرفها في مصالح المسلمين. فأجاب: نعم، للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. يعني المقبرة تحتاج إلى سور، تحتاج إلى جلب مياه، إلى غير ذلك من أجل خلط التراب حتى يصبح طينا عند الدفن، عند ذلك أولى، هذا عند سقوطها بنحو ريح. أما قطعها مع سلامتها أقل الدرجات، ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بظلها، فالأولى تركها. نعم، أما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع. ثم قال: ولو شرط واقف نظرا له أو لغيره اتبع. والحمد لله رب العالمين.